والحاكم الشرعي المجتهد يجتهد يصيب ويخطئ، وهنا اجتهد علي لكنه قد أخطأ في اجتهاده، ولذا لما أخطأ في اجتهاده أحد رعيته وهو الذي أصغر منه سنا وهو كان عاملا عنده قد انتقده على هذا، وهذا من نزاهة السلف أنهم كانوا ينكرون. الآن ابتلينا بأشخاص يصفق لكل ما يرى مهما كان، حتى وإن كان الأمر مختلفا. حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أنا مكان علي، وحتى إنكاره كان بطريقة حسنة. ثم بين لماذا، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم، أي ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا هو حكم الله تعالى في من بدل دينه. ثم قال باب قول الله فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. لا شك أنه نهي، نهى قال لا تعذب بعذاب، هذا نهي، والنهي يفيد التحريم. أمرهم وقبل أن يحصل هذا الشيء نهاهم، لأنه قد تعقبها الوحي، قال إن وجدتموهما فاقتلوهما ولا تحرقوهما. هذه مسألة كثيرة ما يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواضع، وطبعا يتعقبها. أولا لا تتلفظ بهذه الألفاظ، تقول هل لا، حتى لا تقول أخطأ، قل إن لم يصل مراد الوحي. تمام، فنحن لا نقول أنه يخطئ لكن نقول يتعقبه الوحي بهذا المقام. إيه نقول إذا نعم نقول يجتهد، هو اختلف الفقهاء هل يجتهد أم لا يجتهد، هناك من قال يجتهد هناك من قال يصاب أنه يجتهد، وفي الاجتهاد حكمة، يعني من ضمن اجتهاده أنه لم يصب مراد الوحي فيأتي الوحي يعقب على النبي، كما اجتهد في الأسرى فلم يصب مراد الوحي، واجتهد في عدة مواطن لما عقبه الوحي دل ماذا، دل على أن القرآن ليس منه إنما هو من عند الله تعالى، فصار شهادة على صدقه وهكذا. فهي معاملة بين الله ورسوله، أما الباقي وفيها مصلحة لنا حتى احنا نجتهد الاجتهاد الصحيح، نتشاور في الأمر، وحتى إذا يبين لنا أن العبد عبد وأن الرب رب سبحانه وتعالى. ولذلك لما نزل العتاب في أسارة بدر ماذا صنع النبي؟ بكى النبي وبكى الصديق، وجاء عمر قال أخبرون حتى أبكي على ما تبكون عليه. ولذلك فيها مصلحة، عدة أشياء، عاتب الله نبيه من ضمنها عبث وتولى، من ضمنها عفى الله عن كلمة أذنت لهم، من ضمنها ما في أسارة بدر، يعني عدة أشياء فدلت على صدق رسالة. ألف فيها عبد الله دراز كتاب سماه النبأ العظيم، فأتاك بأدلة قاطعة يؤمن بها كل كافر أن القرآن ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. قصة الإفك لما شهر كامل لا ينزل الوحي، ولو كان يؤلف لألف، فدل على أنه ليس من عنده، وهي أصعب قصة. ولكن لما قال عسى يكون خيرا، فإذا الخير لما جاءت تزكية لزوجته إلى يوم الدين، وهكذا. فيه حديث تماما وقوله وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، أي حتى يغلب، يعني يغلب في الأرض، تريدون عرض الدنيا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد عرض الدنيا، إنما أراد الرحمة بأقاربه لرحمته، وهناك من أراد عرض الدنيا ممن استعجل، كما استعجل بعض فيما يتعلق بمعرفة الوحي فكان ما كان. باب هل للأسير أن يقتل أو يجدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة، فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذا الباب حيث المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أساس ترجيح البخاري فيما يتعلق بالتحريق، هل يعاقب بالتحريق المقاتل الحربي؟ فالبخاري يرى نعم، يرى هذا الشيء، يعني هنا ما جزم البخاري، لكن مذهبه في هذا صحة ذلك. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رهطا من عكل ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، أي كرهوا الإقامة بها بسبب المرض، أي أن الجو لم يوالمهم، فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلة، أي أطلب لنا يعني فشيء من الإبل من أجل أن يأكلوا منه. فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالدود، يعني اللي هي دود إبل الصدقة، الدود من الإبل ما بين 3 إلى 10. فانطلقوا فشربوا من أبوالها، وثبت طبيا أن بول الإبل يعادل 1000 إبرة أمبيفلوكس مضاد حيوي، أقوى مضاد حيوي، وألبانها لبن الإبل لما يشرب مباشرة أنفع شيء يقوي كريات الدم البيض، أنفع شيء في العالم. حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي. شوف هذا ابن آدم، يعني ابن آدم يعني سريعا ما يعني ينكر الفضل الذي يفضل عليه. وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الدود، أي هذه الإبل اللي هي من 3 إلى 9 ساقوها، وكفروا بعد إسلامهم عياذا بالله. لأنه شوف فيه خطوة، فأول خطوة الطمع وثاني خطوة القتل، جرهم إلى ماذا؟ إلى الكفر عياذا بالله تعالى. وهذا مثل ما حصل عبد الله بن خضر لما كان أمير وأمر العبد المملوك أنه لما يستيقظ يكون قد ذبح له السخلة ويشويها له، فاستيقظ فوجد العبد لم يذبح السخلة ولم يشويه فغضب فقتل العبد. لما قتل العبد إذا يرجع سيقتص به من العبد، فكفر عياذا بالله. ولما كفر زاد كفرا، جعل جاريتيه تغنيان في القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال اقتلوه وإن كان متعلقا بأستار الكعبة. وذلك هاي السيئة كالباب المغلق، والحديث يقول ويحك لا تلج فإنك إن تلج تفتح، هذا جزء من حديث عند ابن حبان، ويحك لا تلج فإنك إن تلجه فإنك إن تفتحه تلج. فالمعصية خطوة، هذه الخطوة إلى مشيتها تجر إلى خطوات، فأنت أقطع الخطوة الأولى. وكفروا بعد إسلامهم، فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم، صريخ له الخبر أي صوت المستغيث، فبعث الطلب أي جمع طالب اللي يطلبون هذا، فما ترجل النهار أي ما ارتفع النهار وذهب، حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، ثم أمر بمسامير فأحميت. هذا تعذيب بالنار، لماذا؟ لأنه هكذا فعلوا. ثم أمر بمسامير فأحميت، انظر إلى دقة فقه البخاري. ومتى هذا؟ قال إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ تدل بهذه الرواية. فهذا هو الفقه. أحسنت، لأنه عندنا نصوص أخرى، يعني أسأل مثل أنا أسأل كثيرا ما أسأل في أوروبا بالذات الجزائر اللي في فرنسا، شخص أسلم وتوفي أبوه، يعني شخص استفتاني توفي أبوه وأبوه يملك 2 مليون دولار، أبوه ملحد، هل يرثه أم لا يرثه؟ لا يرث. لماذا لا يرث؟ أبوه ملحد، أبوه ملحد، مات الملحد، وهذا عنده أم ملحدة وأخت ملحدة، وهاي 2 مليون دولار له فيها حصة الأسد. نعم، هو حسب القواعد لا يرث، لكن في ظرفه مو ليس يضر. يعني هو إحنا شيخ الإسلام ابن تيمية حديث لا يرث المسلم الكافر، حمله على الكافر الحربي. نعم، ويبقى الأصل أنه يرث لعموم أدلة الإسلام يعلو ولا يعلو عليه. ثم الآن لما نرجع إلى المصلحة الشرعية، إلى أفتينا لهؤلاء بعدم الدخول، المؤلف قلوبهم سينصرفون عن الإسلام. وإذا إحنا عندنا مقصد من مقاصد الشريعة أن أموال الزكاة تدفع لمن؟ للمؤلف قلوبهم من أجل ترغيبهم في الإسلام، فنفتي لهؤلاء بأنهم يأخذون. هذا ليس تركا للحديث، بل إنما هو فهم الحديث مع الأدلة الأخرى الشرعية. مثل لما يجتمع عندنا أحد الزوجين مع الأم والأب، الأم ماذا تأخذ؟ هل تأخذ الثلث؟ إذا تأخذ الثلث الأب ربما يأخذ أقل منها. لما يجتمع مع الزوج، ولذلك عمر الخطاب نظر في نصوص الشريعة فأفتى أنها تأخذ ماذا؟ تأخذ ثلث الباقي عليكم السلام ورحمة الله. فإحنا لابد أن ننظر إلى في البخاري هنا في هذا الحديث، قال باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، أخذ بمجموع الأدلة عن الشريعة، فأخذ بروح الشريعة، وهذا هو الذي يبد من جمع الأحاديث. يقول ما أحمق ليس لنا أن نتمسك برواية ونأخذ ونترك بقية الروايات. فالحديث يفسر بعضه بعضا. وهنا لما يأتي الترمذي يقول في الباب عن كذا وكذا وكذا، أحاديث الباب نافعة للفقيه ونافعة. قال: ثم أمر بمسامير فأحميت فشحلهم بها وضرحهم بالحر يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو يعني أسى الذي يرمي صاروخ على مدينة الرياض سلمها الله، أو يرمي على مكة بصاروخ، هذا الصاروخ لم يقع يحرق الناس أم لا يحرق الناس؟ هذا الذي يقوم بهذا الفعل إذا ظفر به يحرق أم لا يحرق؟ يحرق، لأنه هو هذا المشرك الذي يقتل مسلمين بالحرق يعاقب أيضا بالحرق. قال أبو قلابة: قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. نسأل الله العافية. نتوقف ثم بعد 10 دقائق نكمل المجلس الآخر. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.